فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رفعت يدي حيال المنكبين أو الأذنين، فهل تكون قريبة من الكتف والأذن أم تكون بعيدة؟ قريبة، تكون قريبة من الكتف والأذن. نعم، ليش تكون بعيدة؟ نعم. وهل لا بد حفظك الله من مس الأذن عند التكبير؟ لا يا أخي، لا، ما هو بتمس الأذن أو تسنده على الكتف، لا، أو على الأذن، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محاذاة اليدين للأذنين أو للمنكبين عند التكبير، هل يقال بأن هذا من السنن المتنوعة الواردة على وجوه متنوعة؟ نعم، نعم، هذا مخير إن شاء فعل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المقصود من مسك اليدين وقبض اليدين في القرآن وقبض على الشيطان؟ لا، من قال هذا؟ هذا ذل بين يدي الله عز وجل، ذل بين يدي الله عز وجل، تقف بهذه الصفة خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وزينة للصلاة كما سمعتم، تقبض الشيطان وتتصلي؟ ما حصل، ما هو بجاين الشيطان، اللي يصلي ما يجيه الشيطان، الشيطان يجي اللي ما يصلي، أما اللي يصلي ويقف بين يدي الله فإن الشيطان يدبر عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، يقول: كيف أرفع يدي؟ هل أبدأ التكبير وأنا جالس وأنتهي إذا قمت مع نهاية التكبير؟ مع القيام تبدأ التكبير، مع القيام، مع القيام، لا تؤخره إلى أن تقوم ثم تكبر إذا قمت، لا، يكون في الفترة ما بين قيامك من الأرض إلى اعتدالك، هذا محل الانتقال، هذه تسمى تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، فلا تكون قبل الانتقال ولا بعد الانتقال، وإنما تكون أثناء الانتقال، التكبير يكون أثناء الانتقال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن رفع اليدين حذو الأذنين خاص بتكبيرة الإحرام، ورفعهما حيال المنكبين لبقية التكبيرات في الصلاة، فهل لتفريقه هذا وجه؟ إذا جاء بدليل فلا بأس، إذا جاء بدليل على هذا التفريق فلا بأس، أما إن كان اختيار له من غير دليل فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الحديث عن التكبير وعن صفة مد اليدين يشمل تكبيرات صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ نعم، نعم، يشمل صلاة العيد، لها تكبيرة إحرام، وصلاة الاستسقاء لها تكبيرة إحرام ولها تكبيرة ركوع، مثل صلاة غير العيد وغير الاستسقاء. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يرفع يديه بالتكبيرات الزوائد؟ اي نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح الذي ترجحونه في وضع اليدين؟ هل هو تحت السرة أم تحت الصدر؟ سمعتم، أنا ما أرجح، أنا ما وصلت إلى هذه الدرجة، ولكن الشيخ رجح، يقول متساويات، يقول متساويات، تحت السرة أو تحت الصدر، أي صفة فعلتها فقد عملتها بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع اليدين على السرة، على السرة، ليس فوقهما ولا تحتهما؟ نعم، خلاف السنة، ما هو على السرة ولا على الصدر، إنما تحت، تحت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في صلاة القيام والتهجد وأثناء التعب والقيام الطويل يقوم بسدل يديه، فهل هذا، بعض الناس في صلاة القيام والتهجد وأثناء التعب والقيام الطويل في الصلاة يقوم بسدل يديه، فهل هذا جائز؟ لا، خلاف الأفضل، هو جائز لكن خلاف الأفضل، يترك سنة، لكن إذا تعب وأراد أنه يريح يده فترة يعني يسيرة ثم يردها إلى العمل بالسنة لا بأس، إذا فعل هذا من باب الراحة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن السنة إذا فات محلها، أن السنة إذا فات محلها لا تقضى. هذا الأصل، إلا بدليل، إلا بدليل، إذا دل دليل على قضائها يعمل به، وإلا الأصل أن السنة إذا فات وقتها لا تقضى، إنما هذا في الفريضة. نعم. ثم يقول حفظك الله، هل إذا فاتتني السنن الرواتب هل أقضيها أم لا؟ الرسول قضى سنة الظهر بعد العصر، وأيضا رأى الذي يصلي راتبة الفجر بعد الفجر وأقره على ذلك، هذا خاص براتبة الفجر، آكد أنه ما تترك. وبقية الرواتب ما يقضيها، ما ورد أنه يقضيها، كون الرسول قضاها هذا خاص بالرسول، لأنه إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل رفع اليدين في الصفا والمروة إلى جهة الكعبة فوق الصفا والمروة، هل رفع اليدين فوق الصفا والمروة إلى جهة الكعبة كرفع اليدين عند الصلاة؟ نعم، أي نعم، يرفع يديه مثل ما يرفعهما عند الصلاة، يرفعهما في الدعاء أيضا، يرفعهما في الدعاء على الصفا والمروة. نعم. فضيلة الشيخ، لأن هذا من أسباب الإجابة، رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع عند التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا جل هذه الأحاديث؟ لماذا جل هذه الأحاديث التي رويت في هذا الباب من رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء يا أخي، هذا دليل على فضل فضيلة وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل متن الخرقي رحمه الله هو الراجح من مذهب الإمام أحمد؟ ما هو بلازم، ما هو بلازم، هو الذي اختاره هو من مذهب الإمام أحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا يقال إن عدم قبض اليدين هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أثناء القيام، هل هذا القول صحيح؟ ينسب إلى مالك، لكن الإمام مالك إن صح عنه السدل فإنه لعلة أصابته رضي الله عنه، فهو معذور في هذا إن صح عنه هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في درس السبت الماضي ورد النهي عن الصلاة في الطرقات، هل إذا ازدحمت المساجد وصلى الناس في الشوارع؟ قارعة الطريق يا أخي، ما قالوا في الطرقات، يقولون قارعة الطريق الجادة الموسومة، هذه اللي نهي عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول في هذه الأيام خرج أحد المنتسبين للدعوة إلى الله في إحدى وسائل الإعلام وقال إما أن تكون مع الخليفة الراشد علي أو مع معاوية، وتكلم كلاما على معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا شيعي ولا يقتدي بالشيعة؟ هذا أما أنه شيعي وإلا أنه يقتدي بالشيعة، لأن بعض طالبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم ينطلي عليهم بعض أقوال الشيعة يتكلمون بلسانهم، هذا لا يجوز، الصحابة لا يجوز الكلام فيهم، لا يجوز الكلام في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا، شوف، لا تسبوا أصحابي، هذا عام لكل صحابة رسول الله، لا تسبوا أصحابي. نعم، فلا يجوز هذا أن يسب صحابي من الصحابة، ومعاوية رضي الله عنه صحابي من أفضل الصحابة، وأفضل ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وأعدلهم، فلا يجوز الكلام في معاوية، إنما هذا نفس شيعي نفس شيعي يتصيدون على الصحابة يتكلمون فيهم، يجب الحذر من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن في بلاده إن في بلاده أكثر الأئمة أئمة المساجد يرسلون أيديهم في الصلاة، وإذا نصحناهم قالوا وإذا نصحناهم فقلنا إن السنة هي القبض لا يستجيبون لنا، فهل في الصلاة خلفهم شيء؟ لا، الصلاة خلفهم صحيحة إذا لم يكن عندهم بدع ولا شركيات، وإنما تركوا سنة من السنن، الصلاة خلفهم صحيحة، وأنت أديت الواجب وبلغتهم الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد مسجد في مستشفى، وقد طلب المرضى من الإمام الراتب أن يدعو لهم في قنوت النوازل، فهل يجوز له أن يدعو لهم ويخصهم بالدعاء؟ لا، هذه ما هي بنوازل، مرضى، المرض كثير بالناس ولا هي بنوازل، نوازل التي تحدث بالمسلمين من العدو أو من الوباء أو غير الطاعون، هذه النوازل، أما المرض هذا الشيء عادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتقلت إلى سكن جديد فوجدت فيه قوارير ماء فارغة قد تركها من كان يسكن سابقا، يقول: فقمت باستعمالها، فهل علي إثم في ذلك؟ دام تركها، ما دام انه تاركها استعملها اذا كانت تصلح للاستعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بقوله سبحانه: او ما ملكت ايمانهم؟ وهل يوجد الان ملك يمين؟ وهل للمسلم ان يجمع بين اكثر من اربعه منهن بملك اليمين؟ ملك اليمين لا حد له، لا حد له، تجمع بين أربعة وأكثر من أربعة، إنما النكاح لا يجوز أكثر من أربعة، أما ملك اليمين فلا حد له، وكونه موجود الآن الله أعلم، لا أنفيه ولا أثبته، لا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم والمضاربة فيها، وهل هذا يعد كالقمار؟ الأسهم الثابتة في عقار أو في مصنع أو في زراعة لا بأس بها، يعني التي تستثمرها يجيك من غلتها ومن أرباحها لا بأس ببيعها، لأنها أسهم ثابتة ومعروفة، وكذلك الأسهم في التجارة، الأسهم في التجارة المعروفة بيع وشراء شيء معروف مباح لا بأس بذلك، أما الأسهم المجهولة التي لا تدري عنها ولا من يستعملها ولا أين تستعمل فلا تدخل فيها، ابتعد عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحرم تشمير لم الأكمام في الصلاة؟ هل إيش؟ يحرم تشمير الأكمام في الصلاة؟ لا، نهي عنه عند السجود، نهي عنه، ولا كف ثوباً ولا شعراً. نعم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا كف ثوباً ولا شعراً. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أتتها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي في الرياض. امرأة أتتها الدورة الشهرية وتقول إنها تريد العمرة وهي من أهل الرياض، تقول: لنا منزل في مكة ملك للوالد، فهل أحرم من الميقات أم أنني إذا وصلت إلى مكة وانتهيت من الدورة أحرم من أدنى الحل؟ لا، ما دمت ناويتنا العمرة يوم تمرين الميقات ناويتنا العمرة، ما تجاوزينه إلى مكة إلا محرمة، تبقين في إحرامك في بيتك، تبقين في إحرامك إلى أن ينتهي الدم تغتسلين ثم تؤدين العمرة، لا يجوز أن تتعدي الميقات بدون إحرام ولو أنت حائض، الحائض تحرم لا بأس، لكن ما تؤدي العمرة إلا بعد الطهر والاغتسال، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة كحول 100%؟ إذا علمت إن فيها كحول ونسبة كثيرة ولا قليلة، علمت إن فيها كحول فلا يجوز استعمالها. الكحول خمر، لا يجوز استعمال الخمر لا في الطب ولا في العلاج والطب، ما يجوز هذا. الواجب إتلاف الخمر، إتلافها وعدم الاحتفاظ بها. لكن إذا لم تعلم وإنما مجرد شائعة ولا تدري، الأصل الحل الحمد لله، ما لم يثبت أن هذه العطور أو هذا الدواء فيه كحول، إذا ثبت اتركه وتجنبه. نعم. ويقول حفظك الله: وهل نجاسة الخمر حسية أو معنوية؟ نجاسة الخمر عينية، عينية، نجس العين، ما يمكن تطهيره أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا استحال إلى خل، إذا رجع وذهبت عنه الشدة ورجع إلى الخل، إنه يباح ويكون طاهرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرت لأحد الإخوان كلام بعض العلماء فيما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، وأنه تخرص وقول بلا علم، فقال: هل معنى ذلك أنه يعطل بالكلية؟ يقول: فبماذا أجيبه وفقك الله؟ تقول: لا يفسر به القرآن، ما يقال معنى الآية كذا، ما يفسر به القرآن، خلوا عندهم كيف يصح ولا ما يصح بكيف، أما أنه يفسر به كلام الله هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للحامل إسقاط الجنين عندما تكتشف أنه معاق لأن لديها ولد معاق قبله؟ لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشي على أمه، إذا خشي على أمه من بقائه، وقرر الأطباء ذلك أن على أمه خطراً فيباح إلقاؤه، أما بدون هذا فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت، يقول فهل هذا يقول إذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت فهل هذا يعد منياً أو مذياً، وما الواجب فيه؟ إذا وجدت البلل، إذا أحسست بالاحتلام وجدت البلل فهذا جنابة بلا شك. كذلك لو وجدت البلل بعد النوم ولم تذكر احتلاماً فإنه يجب عليك الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال يكون بوجود الماء من الاحتلام، لأنه قد تحتلم ولا تشعر، لأن النوم ثقيل، قد يحتلم الإنسان ويخرج منه مني وهو ما يدري، يجد أثره إذا استيقظ. نعم. فمن استيقظ ووجد بللا فإنه يغتسل، لأن هذا جنابة لا يشعر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة توفي زوجها ولديها 4 من الأطفال، امرأة توفي زوجها ولديها منه 4 أطفال، فذهبت إلى بيت أبيها بعد 3 أيام، فهل فعلها هذا جائز؟ ليش تروح إلى بيت أبيها؟ الواجب تبقى في بيت الزوجية، لأن هذا من الإحداث، من أحكام العدة بقاؤها في بيتها، قوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تتحول عنه إلا لعذر شرعي، ما تستطيع معه البقاء في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص توفي قبل يومين وعليه التزام، فهل يجوز لأحد أقاربه أن يقوم بسداد هذا الالتزام وهذا الدين في حين التصرف في ممتلكاته؟ يتبرع له، أما أنه يدفع الدين من باب القرض على التركة لا، يوفى من التركة ويبادر بذلك قبل القسمة وقبل الميراث، وإن لم يكن له تركة وتبرع أحد إخوانه سدد عنه فلا بأس، هذا سنة. أما أنه يسلفه على التركة لا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن يطلب الولد من أبيه أن يسهل له مؤونة الزواج وأن يعطيه؟ هل الأفضل أن يطلب الولد من أبيه أن يسهل عليه مؤونة الزواج وأن يعطيه مالاً، أم أن الأفضل أن يصبر حتى تتيسر أموره؟ كان يخاف على نفسه من ترك الزواج، يخاف على نفسه، يجب على الوالد الذي يقدر أن يزوجه، يجب، هذا من حقوق الولد على والده، وهذا من النفقة، من النفقة الواجبة على الوالد، حق له على والده أنه يزوجه. إذا كان يخاف على نفسه ولا عنده استطاعة يتزوج، فهذا من واجبات الوالد لولده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أردت السفر فأذن المؤذن لصلاة الظهر وأنا لم أغادر البلد، فصليت الظهر في المسجد مع الجماعة 4 ركعات، ثم صليت بعدها مباشرة العصر 4. هذا غلط، هذا غلط، ما بعد بدأ السفر إلى الآن أنت في البلد. الجمع والقصر إذا غادرت البلد، إذا غادرت البلد تجمع وتقصر، أما ما دمت في البلد فلا جمع ولا قصر ولو أنك تريد السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يستبدل شخص سيارة بسيارة أخرى ويدفع الفرق نقدا؟ هل يكون هذا من باب بيعتين في بيعة؟ لا لا، هذا بيع سيارة بسيارة وزيادة، لا بأس بذلك، هذه بيعة واحدة، باع سيارة بسيارة بثمن وزيادة تقابل النقص الذي أو الزيادة التي في سيارته. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الدعاة يقول: عليكم التمسك بأهداب الشريعة، يقول: فهل هذه المقولة عليها ملاحظة؟ لا، أهداب الشريعة يعني أوامر، أوامر الشريعة ونواهيها. نعم، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الخروج من العمل وبسبب الزحام الشديد تصادفني صلاة العصر كل يوم وأنا بالطريق، فهل يجب علي أن أبحث عن مسجد أو أن لي أن أصليها إذا وصلت إلى المنزل؟ لا، إذا استطعت أن تصليها في المسجد يجب عليك ذلك مع الجماعة في المسجد، يجب عليك. إذا كنت ما تستطيع أن تصليها قبل وصولك إلى البيت فتؤخرها إلى البيت. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.